أعوذ من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. صدق الله العظيم. قال الإمام الحسن البصري رضي الله عنه: قلت له يا إمام أي يوم عشت فعشت؟ فقال: كل يوم لا أعصي الله فيه فهو عشت. ذا قليل ما أراه أبلغه ألذاتي أمشي عن نور مناسبي أتحرقني بالنار يا غاية المنى فإن رجائي فيك عند محبتي. إخوة الإيمان والإسلام، تستمعون الآن إلى صوت وعلم صوت، صوت وصل بين الأرض والسماء، فسمعته ملائكة الأرقام، فتزلزلت منه الشهور، فأفسدت له القلوب التي في الصدور. تلاوة قرآنية مباركة يدور على مسامع حضراتكم، ذلكم عالم قرآني، قضية القاهر الشيخ حسان الدولي، القارئ بن كعب والعالم الإسلامي، إلى تفضل مشكورا. نتجلى عليك عن شكرا يا رب. Oh, no. Thank you. وهي ويكش الحجاج. Thank you. يا مولانا. ربنا يزيدك. Thank you. صلى على حضره النبي عم يشوف حجاج Thank you. Thank you. عندك نشوه نبع من الشوق وَأَنَّ الْجُوَّ الْقَوْمَ الله. الله الله الله يفتح عليك الله يفتح عليك عم الشيخ حجاج الله Thank you. Oh. الحمد لله. الحمد لله. وقول الحمد لله